وناقش فيه. ثاني الانصراف. نكلامنا في الاستدلال الثالث والرابع والخامس. هذه التقريبات مولانا مشتركة في نقطة واحدة، وهي أن إثبات الانحصار كون الشرق قلة منحصرة، إثبات الانحصار يكون بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني بالمدلوج منهم التصديقي والمراد الجدي، لأن نظرية المشهور راح يجينا إن شاء الله خلال الدرس. معنى الخصوصية أربع كلمات، لا كما قال المظفر في أصول الفقه ثلاث، أربع كلمات ونحفظها زين: اللزوم، الترتب، العلية، الانحصار، أو قل بعبارة ثانية دلالة الجملة المفهومية. يعني شنو الجملة المفهومية؟ مثلا الشرطية لو على القول به كما هو المشهور. خصوصية عند المشهور كون العلة منحصرة للجزاء، يعني مثلا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، واحد اللزوم، ترتبي اثنين، العلي ثلاثة، الانحصاري. كيف اثبت القوم ان العلة علة منحصرة؟ مقدمات الاطلاق وقرينة الحكمة، نقطة. عاد هذه التقريبات تامة غير تامة مشتركة في هذه الجهة، وهي ان اثبات الانحصار بمقدمات الاطلاق، سواء ان هذه التقريبات مثلا التقريب الثالث عبر عنه في الكفاية اطلاق العلاقة اللزومية، اطلاق العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء. تقريب الرابع الاطلاق الاحوالي للشرط الذي هو موجود هنا في الحلقة الثالثة، الاطلاق الاحوالي للشرط سواء سبقه شيء اخر ام لا قارنه هذا. ما هو اطلاق احوالي؟ اطلاق الاحوالي يكون للجزء الحقيقي، فرد اكرم زيدا، ما قلنا هذا اطلاق احوالي في بحث المطلق المقيد، يعني في كل الاحوال غير مقيد بقيد غير مشروط بشرط، اكرم زيدا. مثل اعتق رقبة، لكن اعتق رقبة احوالي ام افرادي؟ افرادي صلى الله عليه. فمن هنا قلنا المطلق ما يختص فقط بالعام رقبة، حتى بالنسبة الى الخاص الى الجزء مثل زيد، اكرم زيدا غير مقيد بكل الاحوال، يسموه اطلاق احوالي. الاطلاق الاحوالي للشرط، احفظ هذا المصطلح جيدا، انه في الجملة الشرطية راح يجينا هذا الاستدلال وهذا التقريب، يصطلح عليه بالاطلاق الاحوالي للشرط، وهو الدليل الرابع في كفاية الاصول لما يبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. والخامس هو الاطلاق الافرادي للشرط وليس الاطلاق الاحوالي. احنا اللي يهمنا شنو؟ الاطلاق الاحوالي للشرط. وين كان كلامنا؟ في هذه النقطة، انه في كفاية الاصول لما عرف المفهوم انه عبارة عن حكم انشائي او اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة. قلنا كيف اثبتوا الانحصار؟ بقرينة الحكمة. عاد هاي التقريبات تامة غير تامة؟ جميع هذه التقريبات والاستدلالات الخمسة ناقشها صاحب الكفاية ولم يقبل منها شيئا، يعني بالجملة

فهذا الشرط المقارن او السابق مثل شنو يكون بمثابة ضم الحجر الى الانسان، عبارة سيد خوي مو هكذا؟ فما يعني على قولتهم شو العبارة اللي كنا استعملناها في بحث المطلق المقيد سومن ديغا، يعني ما له اي معنى تضم الحجر الى جنب الانسان. هذا هو اهم تقريبا التقريبات في كلمات القوم، الاطلاق الاحوال للشرط. زين، المحقق الخراساني قلنا قال المفهوم حكم غير مذكور، لذلك يقول رحمه الله وكان يلزمه لذلك، اي لاجل الخصوصيه. ما هي الخصوصيه؟ من اول الدرس قلنا كون الشرط عله منحصره، كون الشرط عله منحصره، العليه الانحصاريه كما هي عبارات الشيخ في الحلقه الثانيه، العليه الانحصاريه، اللزوم العل الانحصاري، يعني العله شنو؟ منحصره. وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه، يعني مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة. بينما على رأي السيد الشهيد، طبعا ما لدينا خوض في الكفاية وتفاصيلها وإشكالات على تعريف العضدي أنه حكم لغير مذكور أي لموضوع، بس بهالمقدار أريد أن أقول بأن نظر السيد الشهيد رحمه الله متوجه الى مفهوم المخالفة، الانتفاء عند الانتفاء، وليس ناظر الى تعريف الاخون انه حكم غير مذكور سواء كان هذا مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة. فلهذا هو السيد الشهيد عبر كذا مرة والمقيد ينتفي اذا انتفى قيده، وانه الانتفاء عند الانتفاء، وهذه العبارات موجودة ايضا في كلمات صاحب الكفاية كما مر علينا في الدرس السابق حينما اشرنا اشارة الى ان الجملة الشرطية، نص عبارة المحقق الخراساني، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ ما معنى الانتفاء عند الانتفاء؟ قلنا عبارة اخرى عن المفهوم. هاي النقطة الثانية. الثالثة ينبغي أن تكون أيضا واضحة جدا، وهي أنه مولانا الكلام في بحث المفاهيم عن الجمل، عن شنو؟ الجمل التركيبية وليس عن المفردات التصورية، عن المعاني المفردة. ولهذا شو نقول؟ نقول جملة الشرط، جملة الجملة الوصفية، الجملة الغائية، صح ولا لا؟ فالكلام هنا عن الجملة التركيبية. وطبعا هذا يظهر من كلمات السيد في الحلقة الثانية مولانا، في الحلقة الأولى كذلك، وهنا أيضا مثلا في الحلقة الثانية تضابط المفهوم لما يقول وعلى ضوء ما ذكرنا في تعريف المفهوم، ما هو اختصار انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، نواجه السؤال التالي وهو ما هو هذا النحو من الربط الخاص المخصوص الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء قيده، قيده عن الشرط، لكي نبحث بعد ذلك. لا يتكلم وحط عليه خطين، عن الجمل، عن شنو نبحث؟ عن الجمل التركيبية، مش انه نبحث عن لفظة كل هل هي تدل على الأموم بالوضع ام بقرينة الحكمة، لكن نبحث شنو؟ عن لفظة، عن مفردة. هنا في بحث المفاهيم نبحث عن الجمل التي يمكن القول بأنها تدل على ذلك النحو من الربط الخاص، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أو الانتفاء عند الانتفاء، وبالتالي يكون لها مفهوم.